لا لا العروسة وتشاني ويا لا لا يا القمر علي وديري دارة مولاي السلطان وهي النوارة يا القمر علي وديري توتة مولاي السلطان وهي الياقوتة يا القمر علي وديري دارة مولاي السلطان وهي النوارة دخلوها بالشلع شاني لا لا دخلوها بالشهل لا لا لا العروسة وتشاني ويا لا لا شات شات لا لا العروسة هي شات شات شات جيبوا الحنة والزغرتات دخلوها بالشهل عالي لا لا لا العروسة وتشاني لا لا دخلوها بالشهل عالي صغرتو يا البنات عليها لا لا